قوم أن عمر قطع، وقال أقواه وهو الصحيح فقدت ولم تعرف. هل جاءها أعرابي يريد حطبا وخشبا فاحتطبها وأزالها، أو ماذا عسى أن يكون قد حصل؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عن بيعتهم، وهو أيضا ما قاله ربنا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هذه البيعة التي أعاد الله ذكرها في سورة الفتح هي البيعة التي بايعها الأصحاب أهل صلح الحديبية المهاجرون والأنصار من حضروا لعمرة الحديبية. يقول الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي عنهم ورضي فعلهم وقبل بيعتهم، وقال أكثر من هذا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. اعتبر الله جل جلاله يد النبي التي كانت فوق أيديهم بيعة للقتال وموتا في سبيل الله وعدم فرار من السحر، هي يده نائبة عنه جل جلاله وعز مقامه، وأن بيعة رسول الله هي بيعة الله والأمر كذلك. وهذا كقوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والرسول ما جاء لنفسه، ولا جاء لأمرها، ولا لعبادتها، حاشا الله، جاء رسولا عن الله، آمرا وناهيا عن الله. ولذلك أبو بكر عندما جاء من داره في السنة ولم يحضر الوفاة النبوية وبلغت، حضر فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا في غرفة ابنته عائشة، تقبله في جبينه الطاهر وقال له: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم جاء المنبر فوجد في درجته الأولى عمر جالسا وسالا سيفا ويقول: من قال محمد مات قتلته بسيفي هذا؟ فجاء أبو بكر وأبعده وصعد لأعلى درجة في المنبر وقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والله أرسل محمدا عبدا نائبا عنه مفوضا في أرضه وكونه، يدعو الناس لعبادته، يدعو الناس لتوحيده، يدعو الناس للتخلق بمحاسن الأخلاق، يدعو الناس للبعد عما يكون فيه شرك أو رياء أو سمعة، جاء لعبادة الله وحده بلا رياء ولا سمعة. ولذلك كانت بيعته بيعة لله، وكانت طاعته طاعة لله، وكان امتثال أمره امتثال أمر الله، واجتناب نهيه اجتناب نهي الله. وهكذا صح قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الإشارة لهذه الشجرة التي شرفت فسجلت فخلدت في كتاب الله وأصبحت قرآنا يتلى. ومن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا. وهكذا ذكرت هذه الشجرات وذكرت قصتها، حيث اختار النبي عليه الصلاة والسلام بيعة أصحابه تحتها، فسجلت قصتها وخلدت. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرات فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أنزل السكينة، والسكينة المطمئنة، والسكينة الوقار، والسكينة كما قال أصحاب الرقائق والآداب هي شيء اشتمل على ثلاث معاني: على النور والقوة والروح. وما تكاد السكينة يكرم بها أحد إلا وجد يقينا في نفسه وسكينة في أعضائه وقبولا لأمر ربي ورضا بما قسم له. لا يعود قلقا ولا يعود مضطربا، يصبح أمام أمر الله، وما صنع الله به من خير أو غيره هو موضع طه وموضع السكينة. وهكذا باستمرار ما دام ممتعا بنزول السكينة على قلبه. ولذلك قال هؤلاء: لا تنزل السكينة إلا على قلب نبي أو ولي. وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا عليهم، على المؤمنين أنزلها عليهم، فاطمأنت منهم الجوارح وقد كانوا قلقين من معاهدة الحديبية ومن موادها ومن أحكامها، فلم يفهموا لها معنى ولم يفهموا لها مغزى. ولكن بعد ذلك، بعد نزول السورة الكريمة ونزول السكينة عليهم، اطمأنت جوارحهم وزال قلقهم وزال اضطرابهم فأثابهم فتحا قريبا. وكان الفتح القريب هي معاهدة الحديبية، وكان الفتح البعيد هو فتح مكة وفتح الطائف وفتح الروم وفتح فارس وفتح القبط وفتح البربر. وكل فتح فتح الله به بعد ذلك، ولكن البداية كانت في هذا الفتح المبين، في هذا الفتح العظيم، صلح الحديبية الذي نزل فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا. فكان في هذا الصلح، صلح الحديبية، فتحا عظيما نصرا عزيزا. وتتابع النصر بعد ذلك هينا لينا بلا مشقة ولا أتعاب ولا ما يزعج ولا ما يقلق. وهكذا دام الأمر بينهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما لم تعلموا، فعلم ما في قلوبكم، ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. في معركة وصلح الحديبية وعمرة الحديبية لم تكن هناك مغانم ملموسة، ولكن كانت المغانم مغانم المعنوية من النصر المؤزر والمغفرة من الله والرضا منه على هؤلاء. ولكن الله وعدهم فيما بعد الحديبية، وعدهم بمغانم كثيرة يأخذونها، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. بداية المغانم والأرباح والمكاسب. كانت حرب خيبر، كانت هذه المعاهدة معاهدة حديبية في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، وكانت غزوة خيبر غزوة اليهود في شهر محرم من السنة السابعة للهجرة، وكانت هي المغانم القريبة، هي البداية في المغانم. وخص نبي الله مثالا لأمر الله في هذه الآية مغانم خيبر، خص بها من حضر معاهدة الحديبية، من حضر عمرة الحديبية ولم يعطي من تلك المغانم أحدا ممن حضرها أو لم يحضرها. كان ذلك عطاء من الله وتعويضا لهؤلاء، حيث تركوا زراعتهم وتجارتهم وجاءوا زمنا، جاءوا أسابيع وهم حبسون أنفسهم عند الحديبية طاعة لله وامتثالا لأمر رسول الله ورغبة في الجهاد ورغبة في القتال. وهكذا جازاهم الله بالمغانم الحسية كما جازاهم بالمغانم المعنوية. فملكهم بعد ذلك مغانم أرض خيبر، وكانت شيئا عظيما، كانت أرضا وكانت عقارا وكانت إبلا وكانت خيلا وكانت ذهبا وفضة وكانت. وهذه الغنائم هي ما طمع فيها أولئك المخلفون من الأعراب، وقالوا لهم عندما انطلقوا إلى حرب الخيبر ذرونا نتبعكم، فمنعهم رسول الله عن أمر الله على أن يحضروا ولا أن يأخذوا من الغنائم قليلا وكثيرا، ووعدهم أنهم إذا دعوا لقتال قوم أولي بأس شديد يقاتلونهم أو يسلموا، يقاتلونهم للإسلام إلى أن يسلموا أو يستسلموا، عند ذلك إن استجابوا وأطاعوا غفر الله ذنبهم وكفر عنهم سيئاتهم إن أخلصوا العمل لله، وإن أعرضوا كما أعرضوا من قبل ضوعف لهم العذاب، العذاب الأليم الموجع. وهذه الغنائم كانت خاصة لمن حضر صلح الحديبية من المهاجرين والأنصار والبدو الذين حضروها، ومغانم كثيرة وصفى الله بالكثرة هي مغانم خيبر وما جاء بعدها من غزوات اليهود وحرب فارس والروم. وكان الله عزيزا حكيما، العزيز الذي لا ينال جنابه، العزيز الذي لا يغالب، الذليل كل من سواه بين يديه وتحت قهره، هو القاهر فوق عباده الحكيم في أعماله، لا يضع الأمور إلا حيث موضعها من الحكمة ومن الصلاة في الدنيا والآخرة. قال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، عجل لكم هذه مغانم كثيرة تأخذونها. وكان الله عزيزا حكيما، قلنا ابتداء من مغانم خيبر إلى ما بعدها من مغانم فارس والروم. قال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، أي جعل من الغنائم المعجلات المسبقات المقدمات غنائم خيبر، وكف أيدي الناس عنكم. وهذه كانت معجزة، كانت رعاية وعناية من الله بالمؤمنين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى قريش يريد الدخول عليهم لقهر دارهم في قلة بالنسبة لهم، بحيث البدو والأعراب قالوا ذهب محمد وهلك، وذهب أصحابه وهلكوا، ظنوا ظن السوء، وعليهم كانت دائرة السوء، وإلا فقد ذهب صلى الله عليه وسلم راضيا مرضيا، ورجع منصورا مظفرا مفتوحا عليه، متمما الله نعمته عليه، وترك اليهود في المدينة. كان من الممكن جدا أن يهتزوا غرة وغيبة رسول الله عن المدينة فيهجموا عليها هجمة واحدة فيقتلوا البقية الباقية من المسلمين وينتهكوا الحرم ويحاربوا عاصمة الإسلام الأولى ومنزل الوحي الثاني. وقد فعلوا هذا ورسول الله في المدينة بناظرهم في غزوة الأحزاب، ملأوا عليه قريشا وغطفان وأهل نجد وقبائل جزيرة العرب، ثم حاولوا أن يخالفوه من خلفه ويقاتلوا من أمام ومن خلف، وصنعوا صنيعهم، ولكن الله جل جلاله نصره عليهم نصرا عزيزا مؤزرا. فكيف الآن وهو خارج المدينة، خارجها بعشرات أيام، فكان يمكن أن يفعلوا فلم يفعلوا، وهابوا رسول الله، وهابوا قوة الجيش النبوي، هيبة قلبية زرعها الله في قلوبهم، فخافوا ووجلوا فكف أيديهم عنكم. امتن الله على نبيه وعلى المؤمنين بأنكم عندما خرجتم لمعاهدة الحديبية كف الله عنكم أيدي أعدائكم من يهود المدينة، من كفار المدينة، من منافقي المدينة، فلم يقاتلوكم ولم يحاولوا ذلك. قال تعالى: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. لتكون آية معجزة علامة على قدرة الله بين المؤمنين، أن اليهود على قوتهم بالذات، وهم يساكنون رسول الله في المدينة في عقر داره، وتركها لهم وخرج، فلم يقاتلوه ولم يغدروا به ولم يفيضوا على من هناك، كف الله أيديهم عن المؤمنين، خوفهم، أرهبهم، هابوا المسلمين وكبروا في أعينهم وعجزوا في أنفسهم أن يناجزوهم حتى ولو غائبون، ليكون آية للمؤمنين ويهديكم الله ويهديكم صراطا مستقيما. ليكون ذلك الكف كف يد الكفار واليهود عن حربكم وقتالكم وغدركم، آية وعلامة ومعجزة بينة لقدرة الله، لرعاية الله لكم ونصرته، وينصر مع ذلك ويهديكم صراطا مستقيما، ليزيدكم هداية على هداية، ويزيدكم فتحا على فتح، ويزيدكم إيقانا على إيقان، ويزيدكم نصرا على نصر. ونكتفي بهذا، ونرجو أن نختم سورة في الأرض. نرجو: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل فيما علمنا. اللهم وأيد الإسلام والمسلمين، انصر راية المسلمين، أعليها، وحد كلمتهم، أذل أعداءهم، زمه خصومهم، اجعلهم بددا، ولا تلقي منهم أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تعصينا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا واعز بنا الاسلام والمسلمين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. هي مرتبطة بالآية السابقة: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها. الله جل جلاله يقول للمؤمنين من أهل الحديبية: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها إن لم تأخذوا الآن في صلح الحديبية غنائم فقد وعدكم بغنائم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. وكان التعجيل في الغنيمة هي غنائم غزوة خيبر، هذه المعركة التي قام بها اليهود وأدبهم المصطفى عليه الصلاة والسلام وأرسل جيوشا وكان على رأسها وحمل الراية أولا أبو بكر ثم عمر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها لعلي فكان النصر وكان فتح خيبر على يديه. وكان هؤلاء عندما خرجوا صباحا بمكاتبهم وفؤوسهم للعمل والزراعة وإذا بهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتصايحون: محمد والله، محمد والجيش. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا إذا رحنا على قومهم فساء صباح المنذرين. وكان المنذرون هم هؤلاء اليهود، نصر الله عبداه ونبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنين نصرا عزيزا مؤزرا. والغنائم كانت كثيرة، كانت عقارا، كانت أرضا، كانت ذهبا وفضة. وجعل كل ذلك عليه الصلاة والسلام من نصيب من حضر معركة الحديبية، صلح الحديبية، عمرة الحديبية. وهذا معنى قوله تعالى: فعجل لكم هذه، إلى أن يقول ربنا: وأخرى لم تقدروا عليها. الآية الماضية مضى بيانها بالأمس، وأخرى لم تقدروا عليها. قد أحاط الله بها معركة جديدة وغنائم جديدة لا تعجزون عنها ولم تفكروا يوما بقدرتكم عليها، ولكن الله جل جلاله قد أحاط بها، أحاط بها قدرة، وأحاط بها علما، وأحاط بها جل جلاله ليجعلها من نصيب عباده المؤمنين. وقد فعل. وقال ابن عباس: كانت هذه التي لا يقدرون عليها هي حرب فارس والروم، والغنائم التي بشر الله بها من غنائم حرب فارس والروم، وهو معنى قوله تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، أحاط بها علمه وأحاطت بها قدرته، فهو قادر جل جلاله أن يقويكم وينصركم لتقاتلوا هؤلاء الذين لم تحدثوا أنفسكم بحربهم وقتالهم يوما، ولكن الله قد أحاط علمه بأنه مقدركم على ذلك، وأنه جل جلاله قد أحاط علما وقد أحاط قدرة بهذه الغنائم التي ما حدثتم أنفسكم بها يوما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا، كان الله على كل شيء قديرا، لا يعجزه شيء، وكل ما يريد لا يحتاج له أكثر من كن فيكون، ولذلك سيقدركم. وقد فعل جل جلاله، فقد حارب المؤمنون فارس والروم ففتحوا فارس وأذلوا الروم، وكانت غنائم عظيمة غنمها المسلمون، على أن ابن عباس وقتاده يقولان: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، هي الفتوح الآتية والفتوح المقبلة، فتوح كل ما يفتح في الأرض للمسلمين مما قد فتح بعد ذلك من أرض فارس وأرض الروم وأرض القبط وأرض البربر وأرض الهند وأرض القوط وأرض إسبانيا وفرنسا وجميع دول الكفر التي فتحها المسلمون وغنموا غنائمها، وكانوا قبل الإيمان قبل الإسلام لا يقدرون عليها، فقدروا عليها ببركة الإيمان وقوة الإسلام، فكان لهم ما أرادوا. قال تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. يقول تعالى عن كفار مكة عندما ذهب للعمرة وللحديبية صلى الله عليه وسلم والمؤمنون: لو الكفار ذاقت أنفسهم لحربكم وجرؤوا على قتالكم لهزموا ولا أدبروا لتولوا ولفروا من المعركة، وكانت القاضية عليهم. ولو قاتلكم الذين كفروا، لو قاتلكم كفار مكة وحاولوا أن يصدوكم بحرب وقتال لعجزوا ولم استطاعوا، ولولوا الأدبار لفروا ولذهبوا عاجزين عن حربكم غير قادرين عليها، يذهبون وهم قد ولوا الأدبار ولوا الخفا عجزا عن حربكم وهزيمة في حربكم، ولذلك الله تعالى كف أيديهم عنكم ولو فعلوا لما قدروا ولولوا الأدبار ولا ولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولا يجدون من العرب من يواليهم أو يناصرهم أو يعززهم ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا لا يجدون مؤازرا ولا يجدون معينا ولا يجدون ناصرا حتى بالقول واللسان لهزموا ولذلوا لو قاتلوكم ولولوا الأدبار منهزمين لا يجدون من يواليهم أو يناصرهم عليكم قال تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا سنة الله التي خلت قد خلت وقد سبقت وقد مضت وسنة الله طريقته وعادته جل جلاله في نصره لرسله ونصره للمؤمنين لن يتخلف الله جل جلاله عن سنته وعادته في هزيمة الكافرين ونصرة المسلمين المسلمين حقا الذين ناصروا ربهم وقاموا بدينهم وكانوا كاليد الواحدة على أعدائهم ولن تجد لسانا